الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام ابتداء في شؤون الحاكم وفي وظيفة الحاكم وفي الأمور التي يقوم بها الحاكم الإسلامي. طبعا يقع الكلام ثانيا في كيفية القيام وفي آليات القيام وفي الخصوصيات التي يحقق الحاكم ذلك. مثلا في زماننا هذا يرون أن الأفضل مثلا للحاكم الإسلامي أن يجعل السلطات السلطات ترى قوة مقننة وإجرائية وقضائية. هذه المسألة نحن نجعلها في بحث آخر. اصولا کیفیت تطبیق نظام اسلامی و آلیات تحقیق نظام اسلامی و کیف الاهداف التي ارادها الاسلام يحققها الحاكم افضل اصل تعین الحاكم مجلس خبرگان و مشابه ذلك مجلس شورا و شورای نگهبان مشابه ذلك من الآلیات التي يمكن اتخاذها في كل زمان بحسبه. لكن الان ابتداءا في اصل كي ما يجب على الحاكم عليه من جملة الامور ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد. طبعا كتاب النبي لمعاد بن جبل نقل بمتون مختلفة واسانيد مختلفة ومصادر مختلفة عند السنة وعند الشيعة. الان اقرأ نصا واحدا وهو الذي رواه الشيعة. طبعا بحسب السند هذا النص فيه إشكال بلحاظ كتاب تحت العقول وهو مرسل، لكن إجمالا لا بأس به، إنصافا مؤيد بالشواهد. ثم قال وعمت أمر الجاهلية إلا ما سنه الإسلام. نقطة مهمة جدا، أن من شؤون الحاكم أن كل شيء لا يرتبط بالإسلام كان في الجاهلية. مثلا في زمننا هذا كان في أيام الملوكية المنحوسة في إيران أو في غيرها لابد من اماتتها، لان كل نظام فاسد بما انه فاسدون يحاول ان يظهر لها مظاهر ايضا و تلك المظاهر تكون فاسدتا. يعني النظم الفاسده افرضوا راديو تلفزيون لها شأنون، مثلا افرضوا المجلس لها شأنون، القوة القضائية القوة التنفيذية كل شيء شأن من شؤون المجتمع العسكرية التعليم التربية والصناعة والتجارة وما شابه ذلك، كل هذه الأمور لابد من ارتباطها بذات النظام الفاسد حتى القاعدة هكذا. فمراد رسول الله أمت أمر الجاهلية، يعني ليس المراد فقط القضاء على أصل النظام. النظام إلى فروع إلى جيش، جيش متناسب مع الوضع الجاهلي، بذات تربية وتعليم متناسب مع الوضع الجاهلي، ما أدري الثقافة العامة الإذاعة والتلفزيون كل شيء الجندية العسكرية. فمراد رسول الله أنه كما لابد من القضاء على النظام الفاسد لابد من القضاء على ما يرتبط بالنظام الفاسد، به اصطلاح ما يكون من شؤون النظام الفاسد. ما أمت أمر الجاهلية إلا ما سنه الإسلام و أظهر أمر الإسلام كله صغيره و كبيره وليكن أكثر همك و أكبر همك الصلاة فإنها رأس الإسلام بعد الإغرار بالدين وذكر الناس بالله باليوم الآخر. يستفاد من هذه الرواية المباركة أن الجهات الإيدولوجية بإصطلاح زماننا هذا الجهات العقائدية أيضا راجعة إلى الحاكم، يعني الحاكم من جملة شؤونه تقوية الجهات العقائدية في الناس، يعني مضافا إلى أنه بعمله يذكر الناس بالله وبيوم القيامة بالرسول لابد أن يكون له عمل ثقافي أيضا في ترسيخ العقائد الحق في قلوب الناس. طبعا هذا الشيء الآن في زماننا آليته تختلف عن الزمان السابق. الآن أفضل بالإذاعة والتلفزيون والجرائد والإنترنت وما شابه ذلك، فليس في الرواية تحديد لكيفية معينة، أصل الفكرة نشر العقائد الصحيح، نشر العقائد الحق الإسلامي بين الناس. ثم واتبع الموعظة، انصافا كلام جميل، ان من جمله شؤون الحاكم مضافا الى الواجبات دائما لابد ان يذكر الناس بالاخلاق الحسنه بالامور، فانه اقوى لهم على العمل بما يحب الله. ثم بث فيهم المعلمين، يعني لابد به اسم نشر تعليم بين الناس، ما يسمى اليوم به اصطلاح مبلغین، من جهت محمل امی به لغه العربیه مبارزه با پیکار با بیسوادی چیزی شنو حالا نهضت سواد عمومی، یعنی لابد ان علم ينتشر بین الناس. به لغه عربی اسم محمل امیه لا كل باهر المعلمين في كل شيء. فذكرنا سابقا أن الإسلام ما لا إشكال فيه من مهتم بالعلم وبشؤون العلم، هذا لا إشكال فيه، وهذا من دلائل حقانية الإسلام. إلا لو كان يشك في نفسه مثلا نستجر رسول الله ما كان يأمر الناس بالعلم، يعلم أنه بالعلم ينتهون إلى الإسلام الدقيق أكثر من غيره. هر دو هست و تبع الموعده و خودش هم میاد چرا یعنی اتباع طریق موعظه رو پیش بگیش، شاید مراد این باشه. ثم بث فیهم المعلمین، یحتمل ان یفهم من به اصطلاح نشر العلم، یحتمل ان یفهم من هذا التعبیر العلماء الخاص یعنی الفقها، و انهم یرتبطون بین الناس یعلمون احکامهم. شيخ التفت الى شيء اخر ما تبادر الى عبدنا، يعني اتبع المؤثر واتبع المؤرى دائما للاخرين، يعني انت اتبع طريق المؤرى مثل ما اسال. انا اتصور ذاك افضل، فانه اقوى لهم على العمل، اقوى لهم افضل، هذا المعنى اقول. واعبد الله الذي اليه ترجع ولا تخاف ولا تخف في الله لومة لائم، انا الشجاع الادبي في الحاكم. واوصيك فانصافا حقا يقال ان الحاكم اذا اجتمعت فيه خصال الخير ومكارم الاخلاق مما يؤثر في المجتمع ويمكن المجتمع ان يسير نحو الاحسن، كما في الحديث المعروف اذا كان حديثا الناس على دين ملوكهم، وبتعبير بعضهم ان الناس منزلة الخضار سرزب والخضر، والملك منزلة الريح، فالريح بأي اتجاه يأتي الخضارا يتبعه على انصافا هكذا. وأوصيك بتقوى الله والصدق الحديث، انصافا أنا شخصا ما رأيت شيء أزين للحكام من صدق الحديث، لأنهم إذا صدر منهم كذب واحد يزول اعتماد الناس عليه، وإذا زال هذا الاعتماد بعد لا يمكن لأي حاكم يحكم على الناس إذا لم يثقوا بكلامه. وأصولا اشتهر في كتب الأخلاق كما في معراج السعادة على الطريق القديم أن الكذب إما للخوف والطمع، بعد لا يكون من أحد عنه، إما إنسان يخاف من شخص فيكذب، إما يطمع في مال في شيء فيكذب. والحاكم في الدرجة الأولى لابد أن لا يكون طامعا طماعا، ولا أن يكون بإصطلاح خائفا، إنسانا جبانا، لا لابد أن يكون، لا يكون عند طمع ولا يكون عند جبن. فمن كان عزيزا في نفسه لا يخاف حينئذ لماذا يكذب، ومن كان لا يسمع لماذا يكذب. انصافا لم اجد شيء في حياة الانسان كما في الروايات ان الكبائر جعلت في بيت ومفتاح هو الكذب، انصافا خصوصا في الحاكم. اذا الصدق في كل الناس حسن بالنسبة الى الحاكم واجب، مو انه حسن ليس من. يعني انا في تطوري لعله أولى من مثل حتى تقوى الله، يعني تقوى بمعنى مثلا أفضل صلاة وصوم، لأن الكذب أصلا كما في الروايات يزيل ما أدرج، لا يبقى للطرف احترامه. والحاكم نستجيب بالله إذا صدر منه كذب واحد يكفي في زوال الثقة من الناس. والوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد أيضا من جملة الكذب، يعني من جملة مصادر الكذب. ولذا تمسكوا فيه بقوله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. انصافا هذا الآيات المباركة تارة يفسر بالكذب، يعني كبر مقتا اكبر مقتا وذنب عند الله ان الانسان يكذب، واحتمالا يراد به خلف الوعد، وعد شيئا ثم يخلفه، واداء الامانة وترك الخيانة. هذه امور انصافا في غاية الاهمية بالنسبة الى الحاكم بالخصوص. ولين الكلام و بذل سرا، یعنی البشاشه و سعت صدر آلت و رعاست، و رحمت الیتیم و حسن العمل. طبعا کلمت عمل بالیتیم و خصوصیات ذکر از فیهاد الان هجر على مکه عبدالله بن زبیر کانه فیها، فمن جملت ما سأل جیش و عبدالله بن زبیر قالوا لأهل الشام ما تفعلون بالیتیم، فقالوا مثلا نأكل ماله الى آخر صلی صلی اللہ علیه و سلم عبارة کامل على ایهان اصب فی ذلك لأنه محل اصب کار ظاهر متعارف فی الجاهلیه انه باعتبار خصوصا کثرت القتل عندهم فكثير يبتلون باليتامى وكان من المألوف عندهم اكل ماله ثم نسجوا تجاوز على امه الى اخره، فلذا ورد التاكيد هل مقدار الشديد لانه كان ظاهر اجتماعي جدا مهم في ذاك الوقت، وحفظ الجار ورحمه اليتيم وحسن العمل وقصر العمل وحب الاخره والجزاء من الحساب جمع فيها رسول الله الصفات التي بعضها من المستحب و بعضها من الواجب و لزوم الإيمان و الفقه في القرآن و كظم الغيب و خفض الجناح و إياك أن تشتم مسلما أو تطيع آثما أو تعصي إماما عادلا. كلام جميل. أنا على أيه أنت لما تذهب إلى اليمن على أيه نائب عن الإمام لست الإمام، فلعله إشارة إلى ما كان في الأخير أمر معاذ حيث أنه عصى إماما عادلا عصى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ولم يغير، أو تكذب إماما صادقا أو تصدق كاذبا طابا لأمره، واذكر ربك عند كل شجر وحجر وأحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية، إذا صدر منك أمام الناس اشتباه فقل للناس اشتباه واعتذر إلى الله، إذا سرا صدر منك ذنب فسرا يعتذر إلى الله. يا معاذ لولا أني أرى أن لا نلتقي من القيامة لقد صرت في الوصية، إشارة إلى أنه رسول الله، ولكنني أرى أن لا نلتقي أبدا، مراده لعله طبعا أن لا نلتقي أبدا يعني مثلا أنت لما تذهب إلى اليمن وترجع نميت ظاهرا هكذا، ولعل المراد معنى آخر يعني أنك ما فيما بعد تخالف علي حتى يوم القيامة لا نلتقي. ثم أعلم يا معاذ أن أحبكم إليه من يلقاني على مثل الحال التي فارغني عليها، لا يخرجن الإيمان لا يخرج بلي على إن كيف ما كان انصافا هذا الكتاب وطبعا عدة كتب، كتاب آخر موجود لمعاذ يا معاذ اخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم طاعوا لك بذلك اطاعوا فإياك و کرائم اموالهم. هذا من جمله شؤون الحاكم انه لما يريد ان ياخذ من الاموال لا ياخذ الاموال الجميله المهمه، مثلا اذا بنا ياخذ من الصدقه يختار افضل انواع الغنم مثلا هو افضل، لا ياخذ من متوسط المال، بل يجعل امر اليه ما دام يصدق عليها انها شاتون غنمون تبيعون تبيعه ما ذي جذعتون الاسماء التي موجوده لاسماء الحيوان يكفي هذا المقدار، و اما انه یختار اقواها و اسمنها و احسنها و اجملها خصوصیات هذا لا حاجت اله لا دل على داره ایات و کرائم اموالهم، هذا من جملت وظائف جابید صدقات من افعرم حول هذا المسئله فيما بعد. ثم اهم من داره که بالنسبت الى الحاکم و تق دعوت المظلوم فانه ليس بینه و بین الله حجابه، يعني حاول أن لا يظلم أحد في دولتك في إمارته، لأنه إذا ظلم شخص ودع الله يقبل دعاؤه يستجاب دعاؤه ليس بينه وبين الله حجاب، وهذا أم النصائح لرسول الله بالنسبة إلى الحكام. وأصولا جاء في الروايات أيما وال ولي أمرا ثم حجب عن رأيته احتجب الله عنه يوم القيامة، يعني من جملة الأمور أن الوالي لابد أن يكون على ارتباط مستمر مع الناس ومع الأمة بحيث يعرف أمورهم وقواعدهم ولا يحتجب عنهم، لا أنه يكون في جهة وهم في جهة، وخصوصا تقدم صادقا أنه مباشرة يقوم بالأعمال لا يعتمد على الآخرين إنصافا. كذلك من يتولى أمرا من أمور المسلمين هناك في كتاب سيرة ابن هشام الآن أذكر في سيرة ابن هشام في سنة أظن 157 ظاهرا اللي توفي فيها المنصور الدوانيقي المعروف هو 58 57. هناك في موت منصور يذكر كم وصية من لمنصور إلى ولده المهدي العباس، انصافا دقيق لطيف الإنسان يقرأ هذه الأمور. من جملة ما يوصي منصور انصافا جميل هذه الوصية، لولا خوف الإطالة كنت أقرأ. انصافا وصايا جميلة، لا أدري كيف صدرت هذه الوصايا من منصور. من جملة الأمور تأكيده على أنك بنفسك تباشر الأمور، لا تجعل الأمور إلى غيره عمال وأشخاص كذا، لا بنفسك لا بده. و يوصيه به أمور حتى من جملة ما يوصي و يقول و إياك أن تنام عن أمر رأيه فإني مذولي وليت الخلافة لم أنم قط أصلا ما نمت ما أخذ صباح. يعني دائما إنسان لابد أن يكون الوالي. و عجيب واقعا على حذر و على حرس و على حرص شديد بالنسبة إلى الأمة. و جاء في كتب التاريخ ككتاب أحمد أمين ضحى الإسلام و غيره، لولا المنصور الدوانيقي الخلافة العباسية لما كانت تتم، لما تبقى بهذا المدة طويلة، لأن الخلافة العباسية هو 500 سنة، أكثر من 500 سنة طالع خلافة طويلة الأمد. يقولون الأساس في ذلك يرجع إلى منصور، كان خشنا في معاملته في تصوره وفي تصرفاته. إنصافا غريب يقول منذ وليت الخلافة لم أنا ما صار عندي نوم راحة منذ كنت أنا خليفة على المسلمين. وإنصافا أنا وأكد على الإخوة إذا عندهم تاريخ الطبري جدا جميل هذه الوصية، وصيتين عنده جميلة جدا. هذا جملة من الروائط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة من الأمور التي بينها رسول الله وفي نفس الوقت سننه أيضا، نحن بمناسبة في بحث التعارض تفصيلا وفي بحث حجة الخبر إجمالا تعرضنا لمسألة السنن و أنه أصولا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له سنن في قبال ما فرضه الله، لكن لا معارض مكمل لما فرضه الله حتى ما تقدم شرحه لا نحتاج إلى هذا. و قلنا حصل خلاف بين الصحابة في كتابة السنن و أن السنن تدون و تكتب أم لا، تعرضنا مفصلا. على أين قلنا جمله من سنن رسول الله كتبت في زمانه، و احسن و اهم كتابته مما كتبه النبي مما كتب في زمانه و دون في زمانه من سننه. طبعا عند السنه عندنا كتاب علي رحمه الله، و اما عند السنه احسن ما دون عباره عن عده كتب، منها ما كان كتبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لعمر بن حزم الانصاري لما بعثه إلى اليمن كتب معه كتاب، وقيل إنه أشمل كتاب لرسول الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك سنن جمعتها عمرو بنت عبد الرحمن بن حزم. هذه المرأة بنت أخي عمرو بن حزم، عمرو بنت عبد الرحمن بن حزم الأنصارية، و هذه السنن أيضا كانت موجودة. يعني هاتان الكتاب هذان الكتابان في غاية الأهمية. طبعا احتمالا مثلا تاريخ بيجرات الكتاب مفيد. طبعا نحن سبقا شرحنا أن الرسول حينما هاجر إلى المدينة ودخل المدينة كتب كتابا يعبر عن ترجم بالفارسي قانون، أولین قانون أساسي در جهان. هذا الكتاب هو الذي كتبه رسول الله بينه وبين اليهود. الكتاب يشتمل على 52 أو 54 مادة قانونية، طبعا متعارف مع ذلك الزمان أكثره في الجوار والولاء وأنه أراضيهم له كلا لنا وله. على أين هذا أول ما كتبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في السنة بينه وبين اليهود والمعاملة بينه وبين اليهود، مطبوعة موجودة في كتاب الطبقات ابن سعد مذكورة لكن متفرقة. أحد المستشرقين جمعها ورتبها بنصوص قانونية وترجم إلى الفارسية قبل 20 سنة تقريبا. خوش كتاب، كتاب جميل الإنصاف. ولكن ومما ألف في زمانه كتاب عبدالله ابن عمرعاص، الآن لا أريد الدخول في شرح هذه الأمور يطول عنه، لكن غرضي السنن الآن ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو نشر في زمانه کتاب عمر ابن حزم الانصاری و هذا الكتاب بقی موجن در زمان امام صادق فی روایت صحیح الامام یقول لأحد اصحاب یظن ابو بصیر کذا او واحد آخر نسید قال ائت حفید هذا عمر ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ظاهرا او محمد ابن ابی بکر تعالی حفید هذا ابن نسید اسمه بیره قال علیه السلام ائت فإن من جملة سنن رسول الله كذا وانظر في الكتاب موجود أم لا الأفن ائت فلان فإن عنده صحيفة عن رسول الله فانظر في هذا الحب قال فأتيته فثم قلت له أن في هذا الكتاب كذا قال صدق صحيح على أين حتى يبدو أن العلم عليهم السلام أكدوا على هذا الكتاب بس اللي يخبرنا هذا الكتاب دون في زمان رسول الله ومع الصحابة الموجودين ولا واحد من الشيعة أو من الصحابة يلتفت ويدور هذه الكتب السنة وعلى آخر لاحظ إلى زمن عمر بن عبد العزيز وانفتح المجال لتدوين السنة ولا واحد من الشيعة يقوم بتدوين ولا الأئمة ولا واحد من الأئمة قام بتدوين السنة والأشراء ما بين الناس تتكلمون من أول إلى آخره في كلام بعد كلام كله معلتها من الشيعة بل هم أمير المؤمنين لا من ذلك الشيعة كتاب علي كتاب علي عند العلم والعلم قالوا أن الناس حتى الموجود في الشواهد التاريخية عند السنة أيضا أصلا كتاب علي في صحيح البخاري يقول قلت أن الناس يقولون عندك كتاب كتاب علي من زمان علي مشبوه بس حاول السنة أن يقول كتاب علي كان مختصر لا يقتل مسلم بذنية بثلاث عبارات سطر سطرين إلا في صحيح البخاري أكثر من مريض بالخصوص عن مالك الأشتر أن الناس قد يستطيعون يقولون عندك كتاب عن رسول قال لا ليس عندي إلا هذا القرآن وفهم أعطاني إلا أما في قرابة السيف غرابهم من هذه الإخبار الحطن الكتاب ثم ما كتبه من أصحاب العلم ابتداء عبيد الله وعلي ابن أبي رافع القضايا والسنن الأحكام اسم الكتاب هو هذا وهذا الكتاب مدار فقه الزيدية كيف لم يكتب مسند الزيد الآن جزء من هذا الكتاب مسند الزيد في سنن رسول الله موجود خب لا نعتمد عليه وجود رواية من أهل البيت في توجيه الرواية من تدوين حديث رسما و الا مختصرات خواهد بود ولذا الان بعض المؤلفین من السنه يحاولون بعكس السابقین ان الصحابه كتبوا منهم صحی صالح في علوم الحديث صحی صالح مصر على الكتاب لكن كلامه غير صحيح لا اشكال ان عمر منع من ذلك لا اشكال ولولا كان يمنع لكان النقل ينتشر اكثر من هذا النقل لكن هذا المقدار موجود في رواياتنا ان امينون جمع القران واتى بقال لا حد له كتاب القران زمان راح لكن في ولايه امير المؤمنين وما بعد امير المؤمنين ما جعل المجال ما جعل المجال يعني لم حتى في كتاب الفهرست بن النبيل يذكر ان ترتيب السور في مصحف علي يختلف يبدو من ان مصحف علي كان عنده موجود فينقل ترتيبا لمصحف علي وينقل ترتيبا لمصحف عبد الله بن مسعود أن في كتاب عبد الله بن مسعود ترتيب السور هكذا الآيات وفي مصحف علي هكذا يذكره في كتاب الفهرست بن النبيل ونفسه نمو نشيء على إن كيف ما كان صار اكتفاضا عبد الله بن عمرو عاص المعروف أنهم بدأ بالكتاب من السنة الثامنة من بعد فتح مكة بدأ بالكتاب أكثر من 1000 حديث جمعوا في هذه الرسالة رسالة البيضاء الصادقة الصحيفة الصادقة عمرو بن عاص لما إلى بالدين علاقة عبد الله ابنه عبد الله يعد عندهم فريق ويقولون حبر السفين مع معاوية حبر السفين لكن لم يجرد سيفا فكلما أصر عليه معاوية قال لا أقاتل المسلم قال إنما لا لا قال إنما أمر رسول الله قال لي إلزم أباك مثلها فبما أن أبي أمرني حضرت القتال إلا لا أقاتل كتاب صحيح صادره هذا روايات أبو بكر مثلا على أين ذلك أشبه من رسول خلق خارج وكيف ما كان فينبغي أن يعرف هذا مسألة كتابة السنة أخرت باعتبار ما ضار به ذاك الشخص المعروف طبعا أبو بكر كذلك أبو بكر أحلى 500 حديث كانت عنده عن رسول الله على أين فغرضي من هذه العبارة لما أراد عمر بن عبد العزيز كتابة السنة أساس الكتب التي كانت عنده هذان الكتابان هذا غرضي كتاب عمر بن حزم وكتاب السنن لعمر بنت عبد الرحمن جاءت في بعض كتب أصحابنا و امر عمر بن عزم تكتب سنن عمر تصابه انه اراد سنن عمر یا عمر بن خطاب خلاص ناشه من عدم فهم اصحابنا لکلمات العامه هذا خطأ آن امره لا عمر و امره امره از هم بلیت رجل هست بنت اخی امر بن حزم المعروف الانصاریه لها سنن عن رسول الله تصور بعض الشیعه و تهجموا على ان عمر بن عبدالعزیز كيف مثلا يأمر بكتابة سنن عمر ولا يأمر مثلا بكتابة سنن رسول الله الى آخره هذا وهم في وهم الان كيف ما كان فبعث رسول الله امر بن حزم على بل حارث بن كعب او بن الحارث بن كعب و اعطى هذا الكتاب و قلنا جاء في بعض روايات اهل البيت بالسند الصحيح ان الامام الصادق بعث احد الاشخاص حتى ينظر في كتاب عام يبدو الكتاب بعينه كان موجودا الى زمان الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه و الانصاف جمل كثير من هذا الكتاب محل اتفاق بين المسلمين مما يدل على ان السنن لو كانت تكتب لكانت من دعام الوحد بين المسلمين و هذا المقدار من الاختلاف ما كان يحصل بين المسلمين الكتاب طويلون و جاء هذا الكتاب في عده من المصادر لا في مصدر واحد و اختلافات هم في المتن موجود تفسير هذه الامور مناسب هنا ام لا على عین جاءت في عده من الامور بامكانكم المراجعه الى كتاب الاموال من المصادر القديمه كتاب الاموال الان اكو كتب جديده با عنوان مكاتب الرسول جمعت فيه كتابات الرسول عهود الرسول وصايد من هذا القبيل عده من الكتب ان هذا الكتاب من الكتب المشهوره من اول صدوره الى زماننا هذا بيان من الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يعني اتفاق بين الرسول وبين المؤمنين طبعا لا يتصور من ان هذا الاتفاق يستفاد ان الحكومه امر به اصطلاح قرارداد اجتماعي به تعبیر دارد مراد رسول الله امر هؤلاء به انه يرجعون الى رسول الله بما انهم امنوا وسلموا فليعملوا به ایمانهم وليس المراد ان منشأ الولايه هو عقد بين الطرفين عهد من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه واله لعمر بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله في امره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اقوى شاهد على ان المراد ليس العقد الاجتماعي به اصطلاح جان جاتوس قرارداد اجتماعي ان الرسول امره ابتداءا بتقوى الله خب تقوى الله ما يحتاج العهد وظيفة واجبة على الإنسان ليس المراد أنه قرار بيننا قرار بيننا أنت تتقي الله فأنا قرار أجعلك حاكما نوع من المعاقد بيننا ومعاهد بيننا ليس المراد هذا المعنى ليس أحد بهذا المعنى وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه تفسير القرآن تبين القرآن تفهيم القرآن هذه وظائف الحاكم انصافا يستفاد من هذا أن من جملة الشؤون الحاكم المهمة جدا التثقيف الديني للناس وإعطاء الثقافة الدينية إعطاء مسائل عقائدية تثقيفهم للمسائل العقائدية الحق وينهى الناس فلا يمس وينهى الناس فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر من سننه صلى الله عليه وسلم ويخبر الناس بالذي لهم وبالذي عليهم يعني يبين للناس حقوقهم الحق الذي لهم والحق الذي يؤخذ منهم ويلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم بالنسبة للحق يكون لينا لينا فإن الله كره الظلم كره بمعنى حرم ونهى عن فقال ألا لعنة الله على الظالمين ويبشر الناس بالجنة وبعملها وينذر الناس النار وعملها ويستألف الناس ألفه حتى يتفقهوا في الدين ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته وما أمر الله به في الحج الأكبر والحج الأصغر وهو العمر وينهى الناس ثم بين الجمل من سننه صلى الله عليه وسلم في العبادات أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير، باعتبار في حالات الانتقال من الركوع إلى السجود قد تبدو عورته، إلا أن يكون ثوبا، لأنه سابقا ثوب غالبا كان بصيغة مثل العباء، يعني مثل قطع من القماش يلقون على بدنه، إلا أن يكون ثوبا يثني طرفيه على عاتقه حتى لا تظهر عورته، وينهى الناس أن يحتبي أحد، أن يجعل لحيته على رجليه في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السواء، كناية عن ظهور العورة، وينهى أن يعكس أحد شعر رأسه في غفاه. هذه سنن النبي، يعني مما جعله رسول الله، مما أمر به ومما نهى عنه. وينهى إذا كان بين الناس حيجون عن الدعاء إلى القبائل والعشائر، إذا صار في الهيجان يدعون إلى دعاء الجاهلية حال عشائرية، وليكن دعواهم إلى الله عز وجل، لا إلى الجاهلية. فمن لم يدعو إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسيف حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له، يعني لابد له من استعمال القوة في إماطة أمر الجاهلية لإحياء الإسلام، مرادوا هذا المعنى. ويأمر الناس، هذه سنن النبي بإسباغ الوضوء إلى مرتين، وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين. أرجلهم إلى الكعبين لم يعمل به عند أصحابنا، صدر تقية. ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله وأمر بالصلاة لوقتها. قلنا سابقا ذكرنا كرار مرارا أن جمله من الروايات حصل فيها اشتباه في المعنى. الآن مثلا قتل الأرجل حتى في كتاب غرابة موجود أن نعمل قتل الرجل ليس بسكت. وأمر بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود، إتمام يعني الطمأنينة فيها لا يستعجل، ويغلس بالصبح، مراد من التغليس يعني يأتي بالصبح في الظلمة، هذا في قبال مثل أبي حنيفة الذي كان يصلي صلاة الصبح عندما ينتشر الضوء قبل طلوع الشمس، ينتشر الضوء كان يصلي صلاة الصبح. جاء في كتب السنة أن أبا حنيفة خالف جميع المسلمين في ذلك. الآن الإخوة اللي يتشرفون للحج يرون أن السنة أيضا يغلسون بالفجر، يعني يصلون بعد الليل مظلم، يعني الفضاء مظلم، طبعا بعد طلوع الفجر لكن الظلم. لا ما في صحيح الموجود أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، بل إسفار ليس معنى انتشار الضوء، لا. ويهجر بالهاجر حين تميل الشمس، مراد من ميل الشمس يعني به اصطلاح زوال الشمس. ويهجر بالهاجر احتمالا يراد به تأخير الصلاة فيما إذا كان الجو حارا جدا يؤخر منه. وصلاة الشمس وصلاة العصر، يصلي صلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة، يعني الشمس حينما يبدو عليها النزول بعد يسمى عصرا، نحن في وقت العصر والظهر شرحنا هذه الأمور مفصلة والوقت لا يسمى، والمغرب حين يقبل الليل، يعني حين يقبل السوار، وهذا إقبال السوار في الروايات وفي بعض كلمات العامة فسر في رواياتنا بزوال الحمره، يعني حينما ما دامت الحمره في المشرق موجوده الليل لم يقبل، اذا زالت الحمره حينئذ اقبل الليل، اقبل السواد، يعني بعباره اخرى عند اقبال الليل عندما تزول الحمره. نحن سبق ان شرحنا، الان لعله موجود في تصور الناس في تصور الطلبه ايضا، ان الحمره المشرقيه ترتفع الى ان تأتي الى حد الرأس، فلما تتجاوز حد الرأس الى جهة المغرب يدخل وقت المغرب. قلنا هذا لا واقع له، هذا اخذه بعض الاصحاب من ظاهر رواية موسى لابن ابي عمر، لكن تلك الرواية ليست صحيحة. الحمرة المشرقية ترتفع الى حدود، بحسب الفصول تختلف، حدود 23 درجة في الجو، يعني 23 درجة في السماء، ثم تنعدم الحمرة، لا أنه تأتي للرأس ثم تمر فوق الرأس، ثم تنعدم الحمرة في المشرق وتوجد في المغرب إلى أن تزول في المغرب تدريجا. فالمراد بذلك والليل بلي والمغرب حين يقبل الليل، حين يقبل الليل، ليل يعني سواد، و اقبال و سواد لا یکون الا به زوال الخمره، یعنی حین ما یطمئن الانسان به زوال الخمره. و لا یؤخر حین تبدو النجوم، لا انه یصبر حتی النجوم تظهر في السماء، لا، مجرد اقبال الليل من المشرق یکی و العشاء اول الليل، مراد من اول الليل ذهاب الحمر عندنا و غیر ذهاب البیان. و امر بالسعی الى الجمعه النودی لها و الغسل عند الرواح الیها، قلنا غسل جمعه قطعا من السنن المؤكد لرسول الله، كانوا يختصرون من الجمعه الى الجمعه الى حتى تذهب ارياح بدنهم كذا الاوساط الموجوده، ما يجتمعون كلهم لصلاه الجمعه يكونوا بوجه حسن. بل و امره ان ياخذ من المغانم خمس الله. و في هنا في عده من الروايات من السنه السابعه فما بعد في صحيح البخاري موجود، لا روايه واحده، اكثر من روايه في صحيح البخاري في غيره، انه اذا غنمت شيئا فبعث الي بخمسه، الا ان المعروف عند السنه المغانم فسرت بغنائم دار الحرب. ولكن اعترف جمله منهم، عجیب هذا، جمله منهم اعترفوا بان الغنائم اوسع في اللغه العربيه، منهم القرطبي في تفسيره قال الغنيمه في الارض كل شيء يملكه الانسان، ويذكر بعض الاشعار في ذلك. ثم نقول الا ان بالاجماع خص الغنائم بدار الحرب. خب اذا فرضنا ان الغنائم بمعنى مطلق ما يغتنمه الانسان، الاجماع لا يؤثر في انعقاد الظهور، نحن نأخذ بظاهر الكلمة. وكذلك ابن حزم مع أنه ظاهري يأخذ بظاهر الألفاظ في كتاب الجهاد و بالمناسبة كتاب الخمس، تعرب أن الركاز، ركاز قيل الركاز هو المعدن، ركاز نأفاظ، قيل الركاز المعدن وقيل الركاز الكن. جاء عن رسول الله أنه قال في الركاز الخمس، اختلفوا في ذلك ان المراد بها المعدن او الكنز. قال ابن حزم مضافا الى هذه الروايه، مثلا اذا انسان حصل كنزا يخمسه، قال مضافا الى هذه الروايه يدخل في عموم قوله تعالى فاعلموا اذا غنمتم شيئا فان لله خمسه، وهذا غنيمه. العجيب انه يجعل الكنز والمعدن من جمله الغنائم، يعني ياخذ باطلاق هذه الكلمه. على ايام هناك جمله من فقهاء السنه اعترفوا بان الغنائم مطلقه لا تختص بغنائم دار الحرم، مثل ما يقوله الشيعه. نعم هناك بين الشيعه اختلاف فيه وبينهم ايضا في ان حقيقه الغنيمه في اللغه العربيه ما هي، سياتي الكلام في مجال الخاص. نمشي اجماع متاخر، فقهاء متاخر مثلا در ظهور آیات نسبه. لامره ان ياخذ من الغنائم خمس الله و ما كتب على المؤمنين في الصدقه من العقار عشر ما سقط العين و سقط السماء و علا ما سقط الغرب، غرب یعنی الدل نصف العشر، و فی کل عشر من الابل شاطان. نحن ذکرنا ان متعارف کان فی کل اربعین غنم غنم، هذا کار متعارف، و کل اربعین غنم فی اصطلاح اليوم وراء مالیات به اصطلاح، یعنی یؤخذ به نسبت اثنین و نصف المال، نسبت النسب الان نعبر عنها به اثنین و نصف المال، دو نیم درصد به اصطلاح، دو نیم درصد او اثنین و نصف المال هو المتعارف نظام ورائه، المتعارف نظام ورائه اثنین و نصف المال. مثلا في أربعين درهم درهم، في مائتين خمسة، في عشرين من الذهب نصف دينار، يعني اثنين ونصف المال، المتعارف هكذا. في أربعين شاتن شاتن، في ثمانين شاتن، فيما بعد يصير في كل مائتين واحدة. خب هذا خرجت عن النصف، يعني صار واحد بالمائة. الخمسين والستين والسبعين نفس الشيء، تبقى النسبة، لا نسبة أربع، عف ما بين النصابين عف. فالنسبة اثنين ونصف المال، اثنين ونصف المال في الغنم كذلك. في البعير، في البعير في خمسة من الإبل شاتو، النقطة في جاء في كتاب الأموال كأنما كان هذا أمرا متعارفا باصطلاح اليوم استاندارد، يعبرون هنا كان عمليتين، منهم من كان يقول ان الابل سبع من الشاة ولكن المتعارف اكثر كل ابل ثمانين فخمس من الابل يعني المتعارف ان يقول اربعين غنم اربعين شاة ففي خمس من الابل شات وفي عشر شاتان ثم في ست من عشرين من الابل جعل ابل معين حسب اسنان الابل السن وعمر الابل كأنما لوح الرفيح نادر القيمة يعني في 26 يدفع شيء قيمته تقريبا 2 ونصف البئر خرجنا في الغلاء خرجنا عن هذه القاعدة في عدة من الموارد مثلا قلنا في جملة من الموارد في الشات 1% في الغلات 5% إذا سقي بيد الإنسان و 10% إذا سقي بالسماء لكن المتعارف النقود المتعارف كان في النقود النقود الفضة والدينار والذهب والدينار والدرهم ومتعارف الحيوان يكون 2.5% ولذا نقلنا عن موسى جار الله في كتابه الشيعة كتبه ضد الشيعة قال انصافا ما قاله الشيعة من أن الخمس في كل ما يملكه الإنسان في كل غنيمتين يقول هذا هو الصحيح هو يميل لهذا سبحان الله كتب الكتاب للهجوم على الشيعة في هذا الكتاب يصرح يقول أنا أميل إلى هذا الرأي الذي يراه ورد في طائفة من روايات الشيعة أن الخمس في كل شيء أفاده الناس من قليل أو كثير من هبة وعقار وما شابه ذلك يقول أميل إلى هذا الرأي ثم يقول يلاحظ فيه الجانب الرياضي أيضا لأن في جملة كثير من الأمور 2.5% في بعض الأمور ضعفه 5% في جملة من الأمور ضعفه 10% في الأرباح والمكاسب ضعفه 20% فنسبة الضرائب المالية تقريبا نسبة محفوظة تبدأ من 2.5 وينتهي إلى 20% فطبعا أقل من هذا موجود 1% فأقل ما يدفع الإنسان في الصدقات وفي الضرائب 1% مع أن هذا 1% مخالف وهذا بالمئة ترى جملة يطيق أو الجدار راس يطيق شاهد وقل 40 يطيق شاهد اللي هو نزلت إلى 200 كيف يعني ما تلاحظ هذا غني المفروض يطيق 5 أو 6 أي قاعدة خلاف لأي قاعدة شيء أعرض خدمتكم هذا في اصطلاح علم الاقتصاد يعني يقولون سبب لترويج المال حتى كلما يكثر ماله قل ضرائبه يعني بقى إذا كان المال قليلا يؤخذ منها أكثر مما إذا كان كثيرا لفقراء فهذا تشريق له في اغتنام الأغنام لأنه إذا ملك 500 إذا 5 ملكه 40 5 كل واحد ملك 40 يصير 200 هؤلاء يدفعون 5 واحد يملك 500 يدفع 5 على يكيف ما كان اصطلاحا يقولون كلما خف نسبة الضرائب انخفضت الانتاج يكثر فيه يميلون الناس إليه لقلة الضرائب على أي ولعل هذا هو السر في أن الشارع دعا إلى هذه الأمور المعينة حتى يبقى المجال في غيره للنمو والاستنماء أكثر من غيره الكلام إن شاء الله